محمد غنى غني قيم ربدنا وخا خسران ما تفسي ذاتنا محمد ذما محمد قورنا أكبر الوالدين أكثر زين ذاتنا محمد غنى غني قيم ربنا وخا خسران ما فات في سيد ذاتنا محمد قدمنا محمد قولنا أكبر الوالدين أكثر زين ذاتنا من زيس وخا وتنزري رالي جمع يا الله حبان غنت حبان باور النغعلي الدار لحبي قمور لحبيبنا الرحمن محمد ربي قمور اوان محمد ربي قمور اوان محمدنا غنى غادي نقيم ربنا غواي غريني صغار نفس القرآن لحبيب مور لحبيبنا الرحمن محمد طبيب مور اوان محمد طبيب مور اوان غنى غادي نقيم ربنا وخا خسران ما فات في سيداتنا محمد قدامنا طبيب مولى محمد طبيب مولى وان غنى غادي نقيم ربنا وخا خسران ما فات في سيداتنا محمد قدامنا محمد قولنا اقبال الوالدين اكثر سيداتنا وني عذر انتو ذات مش حدا ينسي جهال باطر هذي قعاد لحبيب مور لحبيبنا الرحمن محمد طبيب مور اوان محمد طبيب مور اوان محمد غنى غادي نقيم ربنا وخا خسران ما فات في سيداتنا محمد قدامنا محمد قولنا زيس وخا وتنزري رالي جمع يا الله حبان غنت حبان باور النغعلي الدار لحبي قمور لحبيبنا الرحمن محمد ربي قمور اوان محمد ربي قمور اوان محمدنا غنى غادي نقيم ربنا غواي غريني صغار نفس القرآن لحبي حمان محمد طبيب ودواء محمد طبيب ودواء غنى غنى غبي غبي